بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة السادسة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى بالمسألة السابعة من هذه المسائل. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة، الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمن مسائل أهل الجاهلية التي استدلوا بها على أنهم على الحق وأن ما جاءت به الرسل هو الباطل، استدلالهم بأقوام أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، ظنا منهم أن ما عليه أهل القوة والمال والجاه والترف هو علامة على الحق، وأن ما عليه الضعفاء والفقراء علامة على الباطل، فرد الله عليهم هذا الاعتقاد وهذا الظن الفاسد، وبين لهم بطلان هذا الضابط الذي جعلوه لأنفسهم، مبينا لهم ما عليه الأمم قبلهم، وأنهم أوتوا قوة في الجسم وسعة في الرزق، إلا أنها لم تغن عنهم من الله شيئا، إذ خالفوا الرسل ولم يقبلوا دعوتهم. وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية، يقول تعالى ذكره لكفار قريش: ولقد مكنا أيها القوم عادا الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا، وأعطيناهم منها ما لم نعطكم منها من كثرة الأموال وبسطة الأجسام وشدة الأبدان. ثم ذكر عن قتادة ما فسر به هذه الآية فقال: قوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يقول أنبأكم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم، وقوله وجعلنا لهم سمعا يسمعون به مواعظ ربهم، وأبصارا يبصرون بها حجج الله، وأفئدة يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. يقول فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد، إذ لم يستعملوها فيما أعطوها له، ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله، ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه، إذ كانوا يجحدون بآيات الله، يقول إذ كانوا يكذبون بحجج الله وهم رسله، وينكرون نبوتهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يقول وعاد عليهم ما استهزأوا به، ونزل بهم ما سخروا به، فاستعجلوا به من العذاب. وهذا وعيد من الله جل ثناؤه لقريش، يقول لهم فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كفركم بالله وتكذيبكم رسله ما حل بعاد. انتهى كلامه رحمه الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على أن الكثرة والقوة والجاه لا تغني من الله شيئا، ولا تنجي صاحبها من عذاب الله عز وجل إن هو خالف رسلا ولم يقبل دعوتهم. فمن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقوله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ومن استدلالاتهم التي ذكرها الله عز وجل عنهم قولهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فيردون دعوة الرسل ويستدلون بأن ما هم عليه هو الحق بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أي أنهم خير مكانا وأحسن مجلسا. ومنها قولهم: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقولهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فمن استدلالات كفار قريش أن هذا القرآن لو كان حقا لنزل على رجل عظيم ذي قوة وجاه، وأن عدم نزوله على من هذا حاله دليل على أنهم هم على الحق وأن محمدا عليه الصلاة والسلام على الباطل. فهذا هو حال أهل الجاهلية، فليحذر المسلم الوقوع في هذا المنزلق الخطير من مزالق أهل الجاهلية فيقع في موافقة أهل الزيغ والضلال لكونهم كثرة ولأن معهم القوة والجاه والمال والمناصب، ويخالف أهل الحق والسنة لكونهم أقلية ولكونهم ضعفاء في جانب قوة وجاه هؤلاء الذين اغتر هو بهم وانتسب إليهم. وليعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية وقد بين حال أهل الجاهلية وأنهم يعرفون الحق، ولكنهم مع علمهم به ومعرفتهم به إلا أنهم جاحدون له إذ لم يوافق أهواءهم. وهذا واضح في الآيتين الثانية والثالثة اللتين ساقهما المصنف رحمه الله. ففي الآية الثانية قال الله تبارك وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره عن قتادة يقول: كانت اليهود تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب من قبل، وقالوا: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا في التوراة يعذبهم ويقتلهم. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فرأوا أنه بعث من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فأهل الجاهلية عرفوا الحق وجحدوه، وغالب الموافقين لهم من المسلمين والسائرين على دربهم هم عارفون للحق أيضا، ولكنهم آثروا العاجل على الآجل. فقدموا المال والجاه والمناصب على الحق وإن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما هو واضح من الآية الثالثة التي ساقها المصنف رحمه الله مبينا بها ما عليه أهل الجاهلية، وهي بتمامها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. عندي فرده الله بقوله، أي رد هذا القول، نفس المعنى ما يختلف. هذه المسألة شبيهة بالمسألة التي قبلها، فمن فهم المسألة السابقة سهل عليه فهم هذه المسألة. ففي المسألة السابقة ذكر المصنف عن أهل الجاهلية استدلالهم بأهل القوة والمال والجاه وبأصحاب العقول وأهل الفطنة والذكاء على صحة مذهبهم وما هم عليه من الباطل، وعلى بطلان دعوة الرسل وما جاءوا به من عند الله عز وجل من الحق. هذا كله في المسألة السابقة. وفي هذه المسألة ذكر عنهم استدلالهم لصحة مذهبهم وما هم عليه من الضلال بأن أتباع الرسل هم الضعفاء، وأن دعوتهم لو كانت حقا أي الرسل لكان أتباعهم أمثال هؤلاء الأقوياء أهل المال والجاه وأصحاب العقول والفطنة والذكاء، هكذا يستدلون. وهذا واضح فيما أخبر الله عز وجل عنهم، وذلك قولهم: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يقول الإمام الطبري رحمه الله، يقول: وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا من الناس دون الكبراء والأشراف فيما نرى ويظهر لنا. وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء الضعفاء الأراذل على الحق، ونحن علية القوم نكون على الباطل. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وفي هذا بيان أن هذا الميزان الذي يزنون به الأمور ويعرفون به الحق من الباطل هو ميزان الحمقى الذين لا يعقلون ولا يفقهون، وأن القوة والضعف لا اعتبار لهما في هذا الباب، بل جاء في الشرع ما ينقض هذا الباطل ويرد على أهله، حتى ممن سلك سبيل أهل الجاهلية وسار على خطاهم في انتقاص هؤلاء الفقراء والمساكين والضعفاء، وفي اتباع أهل المال والجاه على ما عندهم من الشرور. وهذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقوله: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والنصوص في هذا الباب كثيرة. والعتل قيل هو الجافي الفظ الغليظ الشديد الخصومة بالباطل، هذا العتل. والجواظ هو المختال في مشيته، وقيل هو الجموع المنوع. الجموع المنوع يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه. وفي معنى الجواظ يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين، يقول: والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر، فجواظ يعني جزوع لا يصبر على شيء، ويرى أنه في القمة أعلى من أن يمسه شيء. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. والمستكبر الكبر هو كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس. فالمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يقبله، لا يقبل الحق، وهو الذي يزدري الناس ويحتقرهم. وما أكثر هذا الصنف في أمة الإسلام، وما أكثر من اجتمعت فيهم مثل هذه الصفات التي هي من صفات أهل الجاهلية. فكثيرا ما نجد من يرد الحق ولا يقبله، ومن يزدري الناس ويحتقرهم في هذه الأمة، لأنه للأسف يعني انقلبت الموازين. فمن وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة وأعلى الله شأنهم يحتقرون ويطعن فيهم وينتقصون. وهؤلاء الفاسدون الظالمون المتكبرون هم الذين يرفع بهم عند الناس، وهم المقدمون، وهم الذين يعتد بهم وبأقوالهم ويتلطف بهم. يعني نسأل الله السلامة، انتكاسة ما بعدها انتكاسة عند هؤلاء وفي حالهم. تفضل. التاسعة. قال رحمه الله: التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بيّن المصنف رحمه الله في هذه المسألة أن من مسائل أهل الجاهلية أنهم يتركون علماء الحق والسنة، علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الناصحين العاملين بعلمهم الذين يتبعون الحق أينما وجدوه وينصحون الناس ويأمرونهم باتباعه. يتركون العلماء الذين أمروا باتباعهم وبالاقتداء بهم، ويقتدون بفسقة العلماء والعباد. والمراد بفسقة العلماء أي العلماء الخارجين عن طاعة الله عز وجل وعن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء في علمهم أو في عملهم. ففسقة العلماء هم الذين لا يعملون بعلمهم، وهم الذين يقولون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب، وهم يعلمون أنهم كاذبون. يصنعون ذلك ليصلوا من خلاله إلى تحقيق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم تحت مظلة أنهم علماء وأن الناس يثقون فيهم ويأخذون عنهم. وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ففي هذه الآية جمعوا بين شرين، الشر الأول يتعلق بحقوق الناس وهو أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، والشر الثاني يتعلق بحق الله تبارك وتعالى وذلك أنهم يصدون عن سبيل الله. وهذا واضح أيضا في قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا؟ أحسنت، يحللون لهم ما حرم الله فيتابعهم الأتباع على ذلك، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتابعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم إياهم. نعم. ومثل هذا الضلال حقيقة حاشا علماء السنة أن يوصفوا به، ولا يصفهم به إلا منحرف ضال. وهذا واضح في تفريق المصنف رحمه الله هنا بين فسقة العلماء وصالحيهم، فالمذموم اتباع الفاسقين منهم، أما الصالحون من علماء أهل السنة والجماعة فهم حملة هذا الدين وهم ورثة الأنبياء، وهذا يعني أن اتباعهم ممدوح وليس بمذموم، ولكن دون تعصب لأحد منهم، وإنما يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل ويرد منها ما خالف الدليل. أما فسقة العباد فيراد بهم جهال العباد وهم الذين يعملون بغير علم. ومراد المصنف رحمه الله هنا أن يبين أن من مسائل أهل الجاهلية أنهم يستدلون على ما هم عليه من الباطل والضلال بمثل هؤلاء الفسقة، سواء من العلماء أو من العباد، وأن الأصل أن لا يغتر لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإنما ينظر لمن كان مستقيما على دين الله عز وجل فيؤخذ عنه، ولمن كان منحرفا عن الدين ضالا فيترك ولا يؤخذ عنه. وهذا واضح في قوله تعالى لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالله تبارك وتعالى يأمر عباده بنبذ الغلو الذي هو مجاوزة الحد وتركه، وأن يستقيموا على الحق ولا يجاوزوه إلى غيره، فيقول عز من قائل لا تغلوا في دينكم غير الحق، ثم أتبع ذلك بقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبعد أن أمرهم سبحانه وتعالى بالتمسك بالحق وبالعض عليه بالنواجذ وعدم مجاوزته إلى غيره، نهاهم عن اتباع المنحرفين الضالين ممن ضلوا هم في أنفسهم وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وممن أضلوا غيرهم بانحرافهم هم عن الحق وتركهم له وباتباعهم للباطل. ومن تأمل هذه الآية لوجدها تشمل الصنفين، فسقت العلماء وفسقت العباد. أما الصالحون المتبعون منهم للحق وأهله فلا، لا يدخلون في هذه الآية. تفضل. السؤال العاشرة. قال رحمه الله العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. فمن المسائل، مسائل أهل الجاهلية، أنهم يردون دعوة الرسل ودعوة أتباعهم من أهل الحق والسنة بشبهة باطلة، وهي أنهم لو كانت عندهم أفهام وعندهم معرفة وبعد نظر لما تابعوا هؤلاء الرسل دون أن يتدبروا ويفهموا ما جاءوهم به وما يدعونهم إليه. وهذا واضح فيما ذكره الله عز وجل عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وهي الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله هنا، وذلك قولهم: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. بادي الرأي يعني اتبعوك في ظاهر الرأي دون أن يتدبروا ما قلت ولا أن يفكروا فيه. فهكذا يزعم هؤلاء الجاهليون، وهو حال أهل الجاهلية ومن سلك سبيلهم في كل زمان ومكان. فمن أقوال أهل الجاهلية في هذا الباب قولهم لنوح عليه السلام أيضا بالإضافة للآية السابقة، لما قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا قالوا؟ قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وهود عليه السلام لما قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، ردوا عليه بماذا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وكذلك صنعوا مع شعيب عليه السلام لما دعاهم إلى الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وهو قول كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم أيضا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، قالوا: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا حال أهل الجاهلية وحال من سلك سبيلهم ووقع في شيء من جاهليتهم. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لمسائل الجاهلية، يقول: وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم، يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر، ويتنقصونهم بهذه الفرية، مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل ويأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. يقول: ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فلا يتنقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف لينفروا الناس عنهم. تأملوا قوله، ما المقصود من قول هؤلاء وما المراد منهم؟ ما الذي يريدون أن يصلوا إليه؟ تنفير الناس عن هؤلاء العلماء. يقول: وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، يقولون: هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس وعلماء أحكام الاستجمار وعلماء جزئيات ولا يعرفون فقه الواقع. يقول: وفقه الواقع عندهم أمور السياسة والثورة على الولاة. انتهى كلامه حفظه الله. ومثل هذا القول الذي نطق به الشيخ صالح حفظه الله يقال لكل من يتبجح وينال من عالم من علماء السنة أو يتنقصه، ولكل من يظن نفسه أفهم وأعلم من العلماء وأنه ممن يصححون مسار العلماء السلفيين. الحادي عشر والثاني عشر. قال المصنف رحمه الله: الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. نعم. ذكر المصنف هنا مسألتين. الأولى استدلال أهل الجاهلية بالقياس الفاسد، والثانية إنكارهم القياس الصحيح في هاتين المسألتين، وأن ما أوقعهم في هذا الانحراف عدم فهمهم للجامع والفارق وعدم ضبطهم له. هذا ما أراد أن يبينه هنا شيخ الإسلام، وهذا حقيقة أكثر فساد مذاهب أهل الجاهلية وانحرافهم هو من هذا الباب. فتجدهم يقيسون أقيسة فاسدة ينتصرون بها لباطلهم ويردون بها الحق، مع جهلهم بما يجمع بين الأمرين وبما يفرق بينهما. لذلك ماذا قالوا هنا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، وفي الآية الأخرى وما أنت إلا بشر مثلنا. نظروا إلى الجامع وهو ماذا هنا؟ البشرية. أحسنت. وقاسوا عليه ولم ينظروا إلى الفوارق الكثيرة بينهم وبين هؤلاء الرسل، وأن الله عز وجل قد فضل هؤلاء الرسل على غيرهم من البشر واصطفاهم لرسالته، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهؤلاء المبطلون هم في الحقيقة كذابون دجالون، سواء الجاهليون منهم أعني الكفار أو من كان فيه شيء من هذه الجاهلية، أي من كان في صف المسلمين، كما سبق أن مر معنا من استدلالهم لصحة ما هم عليه من الباطل والضلال بأهل القوة والمال والجاه وبأصحاب العقول والفطنة والذكاء. أهل الفطنة والذكاء ألم يستدلوا بهؤلاء؟ طيب هؤلاء بشر أم لا؟ بشر. إذن ما الفرق هنا؟ لماذا أنتم عندما أردتم أن تنتصروا لقولكم استدللتم بمن هم بشر، والآن تستنكرون على أهل السنة وعلى المسلمين كاستدلالهم بمن هو بشر؟ يعني حتى هم في باب الجامع والفارق لعابون. فالأمر هو حقيقة اللعب في لعب، وإمامهم في هذا الباب إبليس عليه لعنة الله، فهو أول من قاس هذا القياس الفاسد، وذلك حين أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم. ماذا قال؟ أحسنت، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ويقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ماذا قال؟ إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فإبليس هنا أراد أن ينتصر لما هو عليه من الباطل، ففضل النار على الطين. من أين جاء بهذا التفضيل؟ من عند نفسه، لا دليل. يقول العلامة الفوزان حفظه الله، يقول: وهذا قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار، مع أن الاعتماد ليس هو على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. شيخ ايضا الطين طاف في النار سبحان الله. نعم القصد ان القوم ماذا لعابون، يعني حتى استدلالهم فاسد وما ارادوا فاسد. ومسألة الجامع والفارق هي في الحقيقة قد ظل بها طوائف من المسلمين، فصاروا بسبب انحرافهم بها يضللون أهل الحق والسنة ويضللون علماء السنة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولفهم هذه المسألة وضبطها أضرب بعض الأمثلة أختم بها هاتين المسألتين، لأن الجامع والفارق إذا فهم وضبط ستتضح به كثير من الأمور، سيعرف به العالم من الجاهل، سيعرف الناصح في كلامه وفي تحذيره من بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي من الأحمق الجاهل الطعان بالباطل، سيعرف صاحب السنة والذي يريد أن ينصر السنة حقا من صاحب الهوى اللعاب. هذا كله سيتضح إذا عرف هذا الأمر وضبط. فمثلا مسألة التحزب، المسألة الأولى، المثال الأول أضرب على مسألة التحزب. بعض الناس يضلل فيها المسلم السلفي ويتهم بالتحزب بمجرد أنه صار مع فلان من الناس، وهذا حسب ظنه طبعا هو، وإلا فالسلفي يدور مع الحق حيث دار ولا يتعصب ولا يتحزب لا بالباطل ولا للباطل، وإنما تعصبه وتحزبه بالحق وللحق. ولكن هذا الإنسان لجهله حقيقة في هذا الباب نظر إلى الجامع وهو الاجتماع بين هؤلاء السلفيين وعلمائهم والتلاقي والتآلف بينهم، ونظر إلى هذا الأمر عند الأحزاب والفرق الضالة، فجمع بين الفريقين، قاس هذا على هذا وجمع بينهما، خلط كما يقال الحابل في النابل. ومن هنا ضلل السلفيين بسبب ما رأى من ضلال هؤلاء الضالين. لماذا؟ أحسنت، لأنه نظر إلى الجامع ولم ينظر إلى الفارق، ولم يفهم الفارق بين هؤلاء وهؤلاء، لم ينظر إلى أن هؤلاء السلفيين يدعون إلى الهدى وأولئك يدعون إلى ماذا؟ الضلال. لم ينظر أن هؤلاء السلفيين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى، وأولئك على العكس من ذلك تماما. لم ينظر أن ثمة فرق بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، فليس كل من تحزب لفئة كان تحزبه باطلا وكان هو على ضلال. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول سبحانه وتعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما في وصف الحزب الآخر حزب الشيطان فماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن الجهل وآفة كما يقال، الجهل يعمي ويصم. وهذا المثال حقيقة يصلح لأن يرد به أيضا على تلكم الفرقة المنحرفة التي اتهمت بعض علماء السنة بإقامة المجالس السرية الخارجية وبالمشاركة فيها، لأن هؤلاء نظروا أيضا إلى ماذا؟ الجامع، نظروا إلى الجامع وهو الاجتماع، ولم ينظروا إلى الفارق. نظروا إلى أن هؤلاء العلماء السلفيين اجتمعوا، وأن هؤلاء الأحزاب والفرق الضالة أيضا اجتمعوا، هؤلاء يجتمعون وهؤلاء يجتمعون، ولم ينظروا هنا إلى الفارق، وهو أن اجتماع العلماء السلفيين الربانيين وتآلفهم واتفاقهم فيه الخير للبلاد والعباد وللحكام والمحكومين، أما اجتماع هذه الأحزاب والفرق الضالة فهو على العكس من ذلك تماما، بل ولم ينظروا إلى الفارق الآخر وهو أن اجتماع العلماء السلفيين معلن، يعلم القاصي والداني ما يدور فيه، مجالس العلماء ماذا؟ علنية ليست سرية كما يتهمهم هؤلاء. أما الفريق الآخر أهل الأهواء والبدع الأحزاب الضالة فهم على العكس تماما من ذلك، مجالسهم سرية وليست علنية، بل حتى من معهم وفي صفهم لعله لا يدري بما يدور في مثل هذه المجالس، بخلاف المجالس السنية السلفية ومجالس العلماء. والعجيب أن مما أراده هؤلاء الذين انحرفوا في هذا الباب واتهموا العلماء بالباطل، ما أراده هؤلاء من العلماء أن يفعلوه قبل اجتماعهم هو أن يأخذوا الإذن من الدولة لمثل هذه الاجتماعات، فألزموا العلماء بما لم يلزمهم به الحكام وبما لم يريدوه منهم ومن أمثالهم الصالحين المصلحين. أقول هذا أولا. أما ثانيا فإن هؤلاء إما أنهم جهلوا أو تجاهلوا بأن الأحزاب والفرق الضالة كلها مرخصة من قبل الدولة، وهذا يعني أنهم يجتمعون ويقررون ما يريدونه من الباطل متى شاءوا وأين شاءوا ودون رخصة، لأنهم ماذا؟ مرخصون مسبقا. فيأتي هؤلاء المفتونون ليكمموا أفواه العلماء، ويريدون من العلماء الذين يدعون إلى الخير وإلى الصلاح والإصلاح والذين يواجهون باطلة هؤلاء أن لا يتكلموا إلا بإذن من الدولة، يعني نترك هؤلاء يفعلون ويصنعون ما شاءوا وينشرون الضلال أينما شاءوا، وليس لعالم من علماء السنة الحق في بيان هذا الضلال وفي الرد عليه. هكذا يريد هؤلاء، واضح؟ وهذا في الحقيقة فيه إعانة لأهل الباطل ونشر لباطلهم، وفيه صد يعني عن دعوة أهل الحق وعن علماء الحق. مثال آخر نأخذ على مسألة البيعة للحكام. قالوا بعض علماء السنة وافقوا الخوارج، لماذا؟ قالوا لأنهم لا يرون بيعة لحكام المسلمين. وهذه المسألة وإن كنت أنا شخصيا حقيقة لا أسلم بها، وقد رددتها وبينت ما فيها من ملابسات في كتابي دفع تهمة المجالس السرية عن الشيخ ربيع، إلا أنني أقول لو سلمنا جدلا لهؤلاء الطعانين في علماء السنة في هذا الباب، نرد عليهم ونقول أولا أن هؤلاء هذه الفرقة من الناس نظروا إلى الجامع وهو اللفظ ولم ينظروا إلى الفارق، نظروا إلى أن كل من هؤلاء وهؤلاء العلماء السلفيون قالوا بأنه لا بيع للحاكم، وأن الخوارج قالوا بأنه لا بيع للحاكم، فتشابهت ماذا؟ الألفاظ، ولم ينظروا إلى الفارق. ما هو الفارق هنا؟ الفارق هو أن هؤلاء العلماء السلفيين هم أولا مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، وأنهم قالوا بمثل هذا القول اتباعا منهم لما ثبت عندهم من النصوص، ف ثم هم مع قولهم بمثل هذا القول إلا أنهم قد أثبتوا وألزموا المسلمين بكل ما تستلزمه البيعة وتستوجبه من السمع والطاعة للأئمة، ومن عدم منازعتهم، ومن منع الإنكار العلني عليهم وتحريم الخروج عليهم، إلى غير ذلك من الأمور التي تستلزمها وتستوجبها البيعة. وهذا مخالف تماما لما عليه الخوارج، ولكن لجهل هؤلاء بالجامع والفارق انحرفوا في هذا الباب وضللوا علماء المسلمين. أقول هذا أولا. ثانيا، هذا الأمر القول بعدم البيعة للحكام ظهر في زمن الأئمة، ابن باز ابن عثيمين، ظهر في زمن العلماء صالح الفوزان، وصالح الفوزان حفظه الله لا زال حيا موجودا، متعه الله عز وجل بالصحة والعافية وأمد في عمره على الطاعة. أقول لم نجد في هؤلاء الأئمة من يطعن في أحد من علماء السنة بسبب ذلك. لماذا؟ لعلمهم وضبطهم لهذا الباب الجامع والفارق، بخلاف هؤلاء الجهال. واضح يا أخوة؟ المثال الثالث، طعنهم في الشيخ الألباني رحمه الله واتهامه بالإرجاء. قلنا لماذا تصفونه بالإرجاء؟ قالوا لأنه يقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان. هنا نظروا إلى ماذا؟ أحسنت، نظروا إلى الجامع، وهو أن الشيخ الألباني رحمه الله قال بأن العمل شرط كمال، والمرجع قالوا بأن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان وليس هو داخل في مسمى الإيمان، فبالتالي المعنى واحد، كلاهما في النهاية يصل إلى أن العمل شرط كمال. نظروا إلى ماذا؟ اتفاق القولين الجامع، ولم ينظروا إلى الفارق. نحن نقول أن القول بالشرطية خطأ، لأنها لم ترد عن السلف في القرون المفضلة، فلا يقال لا شرط صحة ولا شرط كمال، ولكن ما هكذا يتعامل مع علماء السنة، خاصة وأن الإمام الألباني رحمه الله قد بيّن مراده في هذا الباب، وأنه لا يريد بالشرطية هنا الاصطلاح الحادث كما سماه هو، لا يريد بالشرط هنا الذي هو خارج عن ماهية الشيء، ولا أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان. وهذا هو الفارق الذي يجب على هؤلاء أن يواصل فيه الألباني بالإرجاء، أن يضبطوه وأن يفهموه. ما هو الفرق هنا؟ الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن المؤمن يستثني في إيمانه لأجل العمل، وأن العمل ركن في الإيمان، وأنه لا إيمان إلا بعمل، وأن الإيمان بدون عمل لا يفيد، إلى غير ذلك مما هو مقرر في كتب العقائد من عقيدة أهل السنة والجماعة. والأمثلة حقيقة يعني في هذا الباب كثيرة جدا، والخلل عند هؤلاء الطعانين في علماء السنة لو تأملنا لوجدنا أن سببه هو عدم ضبطهم لهذا الباب الجامع والفارق، وعدم معرفتهم به، زيادة طبعا على ما عندهم من أهواء وانحرافات، نسأل الله السلامة والعافية. نقف على هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.